بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ اليوم بإذن الله تعالى في بداية البعثة عندما أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يا إخوان مجموعة من الأسئلة سوف نحاول أن نجيب عليها. أول سؤال: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل قومه وتركهم قبل أن ينزل عليه وأن ينزل عليه؟ اعتزلهم وتركهم، ومتى أنزل عليه؟ ولما أنزل عليه كيف كانت صفة جبريل عندما جاءه؟ ولماذا فعل به ما فعل من الشدة والتبليغ الشديد من أول لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما عاد إلى خديجة، لماذا خديجة كان هذا موقفها، الموقف الثابت، ولم تجزع ولم تخف حتى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غريب هذا السؤال يا إخوان، صحيح ولا لا؟ وأيضا سؤال آخر: كيف نوفق بين أن من ما أنزل على أو أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتجد في الصحيح أن أول ما أنزل أيضا يا أيها المدثر قم فأنذر، وأن أول ما أنزل سورة الفاتحة، فكيف تكون كل هذه الأقوال صحيحة؟ فإن شاء الله سوف نأتي على هذا في البعثة وبداية التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخوان، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شارف على 40، وهي سن الحكمة، يعني الذي وارد أن معظم الأنبياء قد أنزل عليهم في 40، حتى عيسى يا إخوان لم يثبت بصحيح أنه قد بعث في 33 سنة، بل رجح ابن القيم أنه بعث في 40. ف40 هي سن الحكمة، الإنسان يترك مرحلة نقول الشباب والهوج ويقترب من الموت ومن الحكمة ومن الاستقرار. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شارف على 40 أصبحت الفجوة كبيرة بينه وبين قومه. قومه يسجدون لحجر، فإذا كان العاقل، الإنسان العاقل، يعيب عليهم أن يسجدوا لحجر، فما بالك بأحكم الحكماء أو بأحكم البشر، فلنقل محمد، فإنه قد تركهم. لماذا؟ لأنه وجدهم يحلفون بالله والعزة، الذي يقطع الرحم، الذي يكذب، القوي يقتل الضعيف، فوجد فجوة هائلة. كان يكره أن يسمع أحدهم يحلف بالله والعزة، لكن هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له طريق واضح يهتدي إليه، لأنه لم ينزل عليه بعد، فما كان منه إلا أن اعتزل قومه. وذهب إلى أين؟ ذهب إلى غار حراء. وغار حراء يا إخوان هو فتحة في جبل شرق مكة، الذي ذهب إلى العمرة أو الحج ربما زاره، شرقي مكة يعني شرق الحرم، تقريبا 4 كيلومتر غار حراء، على جبل مرتفع يقال له جبل النور، نعم الآن يسمونه جبل السلام. عندما تنظر فإنك تشرف على كل مكة. كان يذهب إلى هناك، والغار صغير بالمناسبة، يعني طوله 4 أذرع في ذراع ونصف تقريبا، يعني بالكاد يتسع ل4-5 أشخاص بالكاد، حتى الذين يذهبوا هناك فإنهم يدخلون واحد تلو الآخر أو 2-3 ثم يخرجون. فكان يذهب إلى هناك يتزود، يأخذ الطعام ويأخذ الماء ويذهب ليعتزل قومه ويتحنث هناك. يتحنث يعني يتعبد، لكن ليس له طريق يعرفه، يعني يتأمل في الكون، يتأمل في السماء، ينظر إلى مكة، هذا هو تحنثه، ليس أنه عبادة بمعنى العبادة التي نعرفها الآن، لأنه لم ينزل عليه. فكان يعتزل قومه ويبغض ما يرى من قومه، ولكنه ليس له طريق واضح يعرف ماذا يفعل. فاعتزل في غار حراء يا إخوان، كان يعتزل رمضان كله، كل رمضان، لأنه الشهور كانت موجودة بالمناسبة قبل الإسلام، موجودة الشهور. فيتزود ويخرج ويصعد إلى الجبل شرق مكة في رمضان، فإذا انتهى نزل إلى خديجة، وربما تزود ورجع مرة أخرى. ففي يوم من الأيام يا إخوان، لما شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم على 40 وهو جالس في الغار، فإذا برجل، رجل يدخل عليه. هذا الرجل محمد لا يعرفه ولا يعلم أنه من أهل مكة. فجاءه هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام سوف يعلم فيما بعد أنه جبريل، لكنه الآن لا يعلمه، يرى رجلا يدخل عليه. فجاءه هذا الرجل وماذا قال له؟ قال له اقرأ. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، وشهادة شرف له أميته، هذا بتدبير الله، لأنه لو لم يكن أميا، لو كان قارئا في كتب الأقدمين أو الفلسفة، لخرج من يقول إنه إيش ابتدع هذا الدين مما قرأ، لكنه أمي، رعى الغنم ولا يقرأ ولا يكتب. والقراءة نوعان يا إخوان، قراءة مما كتب وقراءة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أصلا اشتق من القراءة، القرآن من القراءة، لكن محمد يقرأ من الوحي، يقرأ مما يوحي إليه جبريل، يقرأ مما ينزل إليه من كلام رب العالمين. فقال له اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قصده في القراءة أنني لا أستطيع أن أقرأ الكتابة، ما كتب بالقلم، لكن جبريل عندما جاء بهذا القصد أنك يا محمد تقرأ مما يوحى إليك، اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فجاء هذا الرجل، رجل كان الآن لم يره بصورته الحقيقية، فماذا فعل به؟ ضمه، قال فغطني، يعني ضمه ضمة شديدة آلمته. ومحمد كان قويا، كان ربعة من الرجال، وكان يعني بقوة 10 رجال، فآلمه ثم أطلقه، هذه أول مرة. فمحمد استغرب، يعني أنت واحد يقول لك اقرأ ويضمك ضمة تؤلمك، طب سؤال لماذا آلمه؟ آلمه يا إخوان، فغطني ضمه ضمة شديدة جدا، ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمة يعني تكاد تختلف أضلع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الضمة. نقول يا إخوان يعني أنه ضمه كي لا يعتقد محمد أن هذا حلم قد راوده، واحد ذهب إلى الغار يتحنث ويبتعد عن الناس، ربما يعتقد أنني قد غفوت غفوة وجاءني هذا الحلم، لكن لما ضمه هذه الضمة الشديدة التي آلمته، الآن تبين له أنه إيش يا إخوان، أنه ليس بحلم، هذه واحدة. والثانية كي يعلم أنه سوف يلقى إليه قول ثقيل، فهذا كان تمهيد لما هو أعظم منه يا إخوان، سوف نرى في المرة القادمة عندما يأتيه، فإنه يأتيه بصورته الحقيقية بين السماء والأرض، وهي صورة مخيفة أكثر من هذا الموقف. فكانت تهيئة لمحمد أن يستقبل هذا الوحي. بل يا إخوان كان يأتيه الوحي، كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، طبعا هذه أشد صورة كانت تأتي على رسول الله. الوحي يا إخوان كان يأتي رسول الله بعدة صور. أول صورة كان يأتيه يعني بالرؤية، وهذه في بداية قبل أن يوحى إليه، كان يرى الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح لأنه نبي، فاستمرت 6 شهور هذه الفترة. كم استمرت؟ 6 شهور، وبعثته 23 سنة، لهذا استدلوا بأنه إيش؟ الرؤية الصالحة جزء من 46، جزء من النبوة. 6 شهور على 3 سنين كم يساوي؟ 1/46، إذن جزء من 46 جزء من النبوة. فهذه الأولى، كان لا يرى رؤيا إلا تأتي مثل فلق الصبح. أما الصورة الثانية وهي الصورة التي الآن في هذا المشهد جاءه فيها، وهي رجل يكلمه ويخاطبه، وجاء عليه في عدة صور. وجاءه الصورة الثالثة عندما رآه في الأفق المبين وفي سورة النجم بين السماء والأرض على صورته الحقيقية. فرآه كم مرة؟ 2 مرات. رأى جبريل 2 مرات على صورته الحقيقية. الأولى، المرة الأولى متى؟ عندما فتر الوحي، عندما رآه بين السماء والأرض. والمرة الثانية في الإسراء والمعراج، يعني هذه 2 مرات. أشدها كانت عليه يا إخوان عندما يأتيه مثل ماذا؟ مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس، عمر أحدكم يا إخوان واحد يعني ضرب شيء في رأسه شديد، إيش تسمع صوت؟ صحيح ولا لا يا إخوان؟ تسمع صوت، هذا ليس لا شيء مقارنة في صلصلة الجرس، بل إنه كان إذا جالس على الدابة تبرك. وورد أنه جاءه وهو رأسه على فخذ زيد مولاه، فثقلت رأسه، فكان شديدا عليه. إذا ضمه أولا كي يعلم أنه ليس حلما، وثانيا كي يؤهله لما هو قادم فيما بعد. ف فأطلقه ثم قال له اقرأ الثانية، قال له لست بقارئ، فضمه نفس الضمة الأولى فغطني ضمه ضمة شديدة، ثم أطلقه الثالثة قال له اقرأ، قال لست بقارئ، فضمه ضمة شديدة وأطلقه ثلاث مرات. يعني ثبت أنه ليس حلم، أنه أمر واقع. ثم لأنه الموقف غريب يا إخوان، رجل صاعد له وحده كي لا يعتقد أنه حلم، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنزلت هذه أول ما نزل من الآيات، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنت لا تقرأ من كتاب أو من قلم، تقرأ باسم ربك الأكرم. فلما نزلت عليه أصابه الذعر، الآن ذهب جبريل، فنزل محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل الموقف يا إخوان الذي أصابه من الجزع من الخوف، فنزل إلى أين؟ إلى خديجة. وخديجة يا إخوان كانت عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تنقل السير ولا مرة وأنه قد تقاتل مع خديجة أو تخاصم معها أو غضب معها، لم يتخاصم معها. فلما جاء إليها يشكو ما أصابه من جزع، فخديجة لم تجزع. طب لماذا لم تجزع؟ لم تجزع لأول سبب، أنه ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. عندما أقول لك يعني والله أنا وأنا في البيت خرج لي ثعبان طوله 4 متر وهجم علي وهربت منه ويعني وقتلته بطلوع الروح، قتلته أنا الآن الذي رأيت الثعبان، موقفي غير عن موقف شخص أحدثه، الذي يحدثه يتخيل تخيلا. فمن رأى ليس كمن سمع، هذه واحدة. الثانية أنها تعلم من هو محمد، عاشرته وتزوجته من أجل هذا، فقالت كلمتها المشهورة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كانوا يعلمون الله يا أخوان، لكنهم يتخذون أولياء يقربونهم إلى الله. قريش كانت تعلم أن الله خالق لكن لا تعبده. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أبدا ما يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أي هذه الصفات التي فيك يا محمد صفات خيرة، لا يخزيك الله من أجل ماذا؟ أنك تصل مرحمك وتصدق، لم تكذب قط، وتصدق وتحمل الكل، الإنسان الكل الضعيف أو الفقير أنت تحمله وتعينه، وتكسب المعدوم، الإنسان الفقير وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بحسن فعله. طب لماذا لم تستدل بعبادته؟ لأن العبادة لم تنزل بعد، إنما تقصد أنك يا محمد أنت بيئة خصبة للخير، بيئة نظيفة للخير، فلا يأتيك إلا كل خير، الذي يأتي الخير لا يأتيه إلا خير. فلما رأت هذا، وكان لها ابن عم اسمه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، ابن عمها كان امرأة قد تنصر، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة كان قد تنصر يعني على النصرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني. فلما أخذت محمد صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى ورقة، وكان أعمى ورقة بن نوفل قد عمي وكبر في السن كبيرا هرما، فلما سمع ما سمع قال والله إن هذا ما نزل على موسى، أنت الآن يا محمد ها أنت نبي، أنت مثلك مثل موسى، لأنهم أهل الكتاب يعلمون أنه سوف يخرج نبي في يعني للعرب، وسوف يكون خاتم الأنبياء، لديهم في كتبهم موجود. فاستدل بأنك سوف الله يرسل إليك يا محمد، وقد هذه بداية الإرسال إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الآن جاء خبر له لرسول الله مخيف أكثر من الخبر الأول. قال له ورقة بن نوفل قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. لأن كلمة غريبة، يعني يا ليتني أنا أكون قوي عندما يخرجك قومك من بلدك. فقال له أو مخرجيهم، يعني راح يطلعوني من بلدي. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج من بلده. يعني أبدا ما في شيء، ما في إنسان جاء بهذا الدين الذي يحارب الوثنية، يحارب هؤلاء الأقوياء. لابد الإنسان يا أخوان عندما يدعو، أنت خصوصا عندما الإنسان يريد أن يغير شيء في المجتمع، شيء استفحل في المجتمع خصوصا في العقيدة أو العبادة، فإنه سوف يواجه أشد العنت. ولكن ورقة ابن نوفل قد توفي طبعا قبل أن يظهر أمر الدعوة، ورقة ابن نوفل. الآن بعد هذا الموقف فتر الوحي. إيش يعني فتر الوحي؟ يعني لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم أي أحد، ما جاءه أحد. فالآن هو أصبح في حيرة من أمره، يعني يقال إن الوحي قد توقف من 30 إلى 40 يوما تقريبا، يعني تقريبا 40 يوم لم يأته. فأصبح يعني يذهب إلى الجبال علّه يأتيه الوحي، يريد أن يعرف، ما زال هو في الحيرة. يذهب إلى الجبال، يعني ينطلق هنا وهنا كي يأتيه، فلم يأته إلى أن جاءت المرة الأخرى. جاءت المرة الأخرى عندما نظر محمد صلى الله عليه وسلم، سمع صوتا يناديه. نظر على اليمين لم يجد أحد، نظر على الشمال أحد ينادي عليه فلم يجد أحد. فنظر فإذا جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض. فقال له إيش؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن بدأت إيش؟ بدأ الإنذار. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. فهذه أول ما نزل بعد فترة الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، يعني أول آيات ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المدثر هي أول آيات في البلاغ نزلت بعد فترة الوحي. فهي أول آيات نزلت بعد فترة الوحي. أما أول سورة نزلت فهي الفاتحة. الفاتحة كسورة، واضح يا إخوان؟ كسورة الفاتحة أول سورة نزلت، لكن أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر، المدثر أي إيش؟ الذي يتغطى بالثياب. الدثار يا إخوان هو اللباس الخارجي، هذا الدثار. الشعار اللباس الداخلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار دائما قريبون، ويعني قريبون من الإنسان، والناس دثار. أي أنك يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر أي خبر قومك تخبيرا فيه إنذار. الإنذار يا إخوان هو التخبير، أن تخبر مع تخويف. وربك فكبر. الآن بدأت تتضح معالم إيش؟ معالم العقيدة. الآن خلص، أي أنك يا أيها المتغطي بثيابك قم. الآن يا إخوان منذ هذه اللحظة، منذ هذه اللحظة لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراحة أبدا، لم يرتح، لم ينم إلا سويعات، لم يرتح في حياته. أي أنك يا محمد قم احمل هذا العبء الثقيل. عبء ثقيل يا إخوان، عبء يعني حمل الأمانة، وهي أمانة ثقيل علينا، فما بالك بمن يبلغ هذا الدين الذي يثبتنا على الأمانة. عبء، عبء للبشرية كلها، عبء أن يحمل العقيدة كلها، عبء الجهاد، عبء الكفاح في شتى الميادين. لم يرتح ولم ينم بعدها، لأن قيام الليل كان واجبا في حقه. فعلم أن هذا بدء المعاناة وبدء أن يبلغ أمر الله. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، بداية الطهارة. والرجز فاهجر، أي ثيابك، طهر ثيابك من القاذورات والنجاسات. والرجز فاهجر، أي أهجر هذه الأصنام. ولربك فاصبر، يعني إيش؟ سوف يأتيك ما يأتيك، ولا تمن تستكثر، لا تنتظر لا خير من الناس، ولا تنتظر من الناس يعني خير أو شكورا. اعلم أنك سوف تواجه الأمرين من الأقربين قبل الأبعدين، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فنزلت هذه الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه هذا هو بدء الرسالة وبدء المعاناة مع قومه ومع أباطرة القوم ومع الذين سوف يعاندونه وسوف يقتلون أصحابه وسوف يضطهدونه وسوف يخرجونه من أهله ومن بلاده. فكانت هذه بداية الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوان ننهي يعني درس اليوم مع أوائل الذين أسلموا، لما محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وقم فأنذر. الإنسان عندما يأتيه أمر، بمن يبدأ؟ يبدأ بالأقربين، يبدأ بمن حوله، صحيح ولا لا؟ فبدأ بمن حوله، وأول إنسان بدأ به من؟ خديجة، فهي أول من أسلم على الإطلاق، خديجة. وكذلك بيته كله أسلم، زيد بن حارثة مولاه، كان يقال زيد بن محمد. لماذا يقال زيد بن محمد؟ لأنه قد رطب أهله عندما أتوا يستردونه. زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، كلبي هو. فكان زيد بن محمد إلى أن أبطل التبني، وهو أول من أسلم من الموالي. وكذلك أبو بكر الصديق صاحبه، الذي الرسول يعرف أنه يحب الحق ويحب أهله، وأبو بكر يعرف أن محمد صادق أمين لا يكذب أبدا، فلم يتردد قط أبدا يا أخوان في أن يسلم أبو بكر. فأسلم أبو بكر وعلي من أول من أسلم من الصبيان. طب لماذا علي أول من أسلم؟ لأنه كان في عهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والد علي أبو طالب كان فقيرا، فرسول الله أخذ علي عنده فكان يرعاه، فعلي أول من أسلم. وعلى خلاف طويل عريض إخوان، من الذي أسلم أولا؟ أبو بكر أم علي أم زيد، يعني أم خديجة؟ هذا خلاف طويل عريض لا نريد أن ندخل فيه. لهذا يكون الأسلم أن نقول أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، ثم أبو بكر. شوف يا إخوان عظم هذا الرجل، هذا رجل عظيم يا إخوان، والله ما أنصفناه حق إنصافه. ثم يا إخوان انطلق لأنه كان محبب، كان يألف ويؤلف يأتيه الناس، وكان له تجارة، فأسلم يا إخوان على يديه. انظر من أسلم على يديه من العشر المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان أسلم على يدي أبي بكر، وسعد بن أبي وقاص أسلم على يدي أبي بكر، كلهم عشر مبشرون بالجنة هؤلاء. والزبير بن العوام أسلم على يدي أبي بكر، وطلحة بن عبيد الله أسلم على يدي أبي بكر، وعبد الرحمن بن عوف أسلم على يدي أبي بكر. شوف هذا الرجل يا إخوان ما أعظمه كيف. ثم بدأت في الأقربين، ثم أسلم أبو عبيدة، ثم أسلمت يعني أم أيمن، وأسلم بلال الحبشي وصهيب الرومي وعمار بن ياسر العنسي وأمه وأبوه. فهؤلاء كانوا أول من أسلم. لماذا؟ لأنهم أولا يا إخوان أقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، هذه الأولى. والثانية أنهم فيهم من الضعفاء وفيهم من الأقوياء، الأقوياء لأنهم يعرفون رسول الله، لكن الضعفاء لأن دعوة الحق عندما تأتي في خضم الباطل، فإن الذي سوف يقف في وجهها من؟ هو من يتصدر الباطل، وكان الباطل منتشرا، والذي يتصدره زعامات عظمى تتصدر الباطل، فلا بد أن تدافع عن مصالحها وعن مالها. أما هؤلاء الضعفاء فلا مصالح لهم ولا مال لهم، فإنهم سوف يتجردون من كل ما يعني يحيط بهم ويقبلون على هذا الدين. أما الذي لديه مال ولديه سلطة مثل أبو لهب، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، هؤلاء الذين يملكون السلطان، فهؤلاء يا إخوان سوف يكونون أول من يجاب هذا الدين. لماذا؟ لأن الدين يهدد مصالحهم ويهدد أموالهم ويهدد مراكزهم، وهم يتزعمون على الباطل. أما هؤلاء الضعفاء فإنهم قد كرهوا من هذا الباطل وأرادوا أن يقبلوا على الحق. واستمرت الدعوة يا إخوان على هذا النحو 3 سنين، 3 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يصدع. كيف يعني لم يؤمر بأن يصدع؟ لم يؤمر بأن يبلغ مكة، يبلغ يعني على المعارف، على الأقارب، يجمعهم ثم يحببهم إلى الله ويقرأ عليهم من القرآن، يصف الجنة ويصف النار ويتعبدون لله، وكانوا يصلون، يعني كانت الصلاة 2 ركعة في الصباح و2 ركعة في المساء. لكنهم الآن لم يدخلوا مرحلة الصدام مع الباطل. لماذا لم يدخلوا مرحلة الصدام مع الباطل؟ لأنهم لم يصدعوا الآن في يعني في النوادي يعني وفي المجالس بهذا على هذا الباطل. فكانت هذه المرحلة تسمى مرحلة الدعوة السرية. السرية ليس بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري، لا يا إخوان، سرية أنه يبلغ من حوله، وإلا فكان معلوما وقد انتشر خبره أن محمد يتعبد ويدعو إلى دين. لكنه لم يبدأ إلى الآن بأن يجاهر ويسب هذه الآلهة. طبعا القرآن الذي يسبها، لكن هم يقولون محمد يسبها. فكانت هذه مرحلة الدعوة السرية. إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله يا إخوان في الدرس القادم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.